والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وألقى في الأرض رواسي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما وتستخرجوا منه حلية تلبسونها الْآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وعلامات. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات. وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات

عَسَىٰ أَمَّا يَزِرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قالوا أساطير الأولين. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم

أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يا سلام يا سلام يا سلام. الله على الله. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان. فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. النبي تاني يا شيخ مصطفى، النبي تاني. الله يديك العافيه. ايوه دي يا شيخ مصطفى. والله فضل بعضكم على بعض. سلام صلى على النبي. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. في سواء. يا سلام يا سلام. أفبنعمة الله يجحدون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. يا سلام. الله يخليك يا شيخ مصطفى، الله يكرمك ويخليك. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. فهم في سواء. أفبنعمة الله تجحدون. ولله غيب السماوات والأرض. وما ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. السماوات والأرض وما

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. يا سلام يا سلام. وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يا سلام. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون. صدق الله.